غلاوه ولا عندك شيء؟ والله عندي شيء اني اريد ان اشكرك على الكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. الله لك وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني نجد فيه يعني حرج من ان نقوله او ان نتكلم به، لان لسنا علماء، انما العلماء هم الذين يتكلمون. فيك البركة. بارك الله فيك. قلتها وبارك الله فيك. وفي الحقيقة هذا الكلام هو الموافق لقواعد الشرع، هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الموافق للعقل كذلك. العقل والنقل. بارك الله فيك وشكر الله فيك. بارك. عندك شيء؟ والله اذا تسمح. تفضل. اذا سمحت تفضل يا اخي.